الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسامة بن زيد: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. أفرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بفرميتي لسر درقاي لبردم درقاي بهشت راوستان تماشاكم زوربي أويك رشتوت بهشت وهجاركان بابا كما نابشيا باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين باسي فقير وهجار ولدار وفضل يانكا بويا أفرمي بيغم الإخوة صلى الله عليه وسلم يخالي سربك بهشتي بنيوا تماشاك الزوربي أواني الرشتونة بهشتوا تماشاك هجاركان وأمش فضل هجاركان تدايا وهربها سوكي حسابي هجاري تدايا شكا إنسان دارابو دولمنبو بيقو من حساب كتابي زيادة لغا الله كري لي بيتشينوي زيادة لغا الله كري بلام اگر هاتو انسان هجار بو بون منا او پرسیاری لی ناکره او پارد لکوه بو هر وها او پرسیاری لی ناکره لچی اصرفت کرد هر وها پرسیاری لی ناکره او کاتانت بو بفی رو دا کم تر آراسته اکره او پرسیارانه بویا لگل زور پرسیاری تر که آراسته انسانی دولمن نکره بهوی اوی که گرا و کار و کسابتی کردو لقیامت محاسبه لگل اکره اگر بخوا صلحاو پیاو چاک بی او نجات بونی آسانو اگر اش پیاو خراو بی و دولمن بو بی او کاتب بی گمان بلاو مینتی و بدبختی اکویتا او انسان سرباری او دارابو بی و خواهی گوره پی بخشی بی حقی خواهی گوره ندا بی سبحانه و تعالی لو مالو بکی که پی بخشی و اصحاب الجد محبوسون تماشا اکم خاون جد کان جد بریتیلا اواني كه خواه بشي داون يعني دولة منكان دارا كان سري نووي كان لغريب الفاظه كي فرميشي وان بيو عادتتي هميشه كاتيك حديثك ايهني غريب الفاظه كان ايهني حتى لأربعون النووي شوائع اگر شي اول نسخينا وخلق بالله لأربعون النووية غريب الفاظه كان لغلانية بلان بالراسية النووي كاتيك اكتبين نساوة دواي طاو كردني چلو دو حديثك دوای تاو کردی چلو دو حدیثه که بابی کی تای بد دانه هل دوای کتی بکی خویا و بو غریب الفاظی و حدیثانی که لو کتی به نابیتی لیرش به همان شواز دوای هر حدیثی او شانی که نارونن لخوار و رونی دکاتو فرمی الجد بفتح الجیبی الحظ و الغناء بریتیل بشو دولمندی و دارایی محبوسون ای لم یؤذن لهم بعد فی دخول الجنه البته تماشا کنم دارا کان و دولا من کان آوانی بش درا و خواب بشی داون ایلا مال و ملکی دنیا راجی داون و نهیالن رو نبهشت او چون که بو لبر اوی حساب کتابیان لگال کرد و حساب کتاب کنی طبعا کرز و بویا اذنی آن ندرا و هشت ابرو نبهشت او اربویا پیغمبری خواه صلاة و سلامی خواهی سر بی أفرمي دنيا بو چند كسا دنيا بو چوار كسا يكي لو كسانا خواه سبحانه وتعالى مالي فيه بخشي وعلمي شي فيه بخشي مالكا بخشي لفينا بخواه وعلمك اجر بخشي لفينا بخواه جوري دوميان خواه سبحانه وتعالى مالي فينا بخشي وا ألي أقر وكو فلان كز مالم هبوا منش لفينا بخواه سبحانه وتعالى أن بخشي اگر مال و ملکم هبو یا بنجل پینای خواه باوکو فلان کزم بخشی جا سرنج بدن لیره او کسا که خواه مالی پیدا فرمی حقی ادا هلا سيبا جيب جي كردني حقي او مالا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا سربي افرميهم سواء امدو كوملا هيك كان هل سواء بانجام دانيم حقا او كيتريان جاري بي هل نساوا فرمي هل كان سواء يعني في الاجر اجر انه يقوي او كيترك اخوا مالي بين داوا يا اخوي يقول مالي بيدا بس حقي اخوي تي دانا دا كسي كيتريش بين داوا عليه هم بوايوك فلان كسد الخرافه بكار مينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبي فرمهم سواء هل كان يقوي هر بويا هر كسي مال وملك كي بي بدري لسر او مال وملك محاسبه الى الله عليك اين تام بيسو في عمر فاض فرمي صلى الله عليه وسلم قال سبي هناوي هيك عبد يقناه يوم القيامه هناوي يكبر وتاكو شفار في السير يعني كده وعن ماله فيما اكتسبه وفيما انفقه لتشيا شو شلون دري هنا شلون ام هارو مرض لك يقدر كتب حلاليه بحرامي ولا تشيش سافت لا تشيش سافت بويا ابي انسان مسلمان اغيلو فارو مالي بكدري هذا راس اما ليله دو كومل كومل لك دوله من كان كومل لك هجار كان دوله من كان راجيرا وناهي الجاري برون بهشتوا لبر محاسبه كردنيان هجار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم درواني لنا وبهشت كومل يسيم افرمي غير ان اصحاب النار قد امر بهم الى النار بلام اهلي اجر فرمان ين بي كلاب برين بلا اجر اما بريزير كومل يسيم فاي غير فانا من دال اجر الاهلي اجر افرمي وقمت على باب النار شو ما بدر جاي يا شوما بلا بردم درجاي بهشت ما شاكم فإذا عامة من دخلها النساء زوربي أو شنو ثدو زخوا آفرتان طبعا أما حقيقتي كلكم الله حديث في أغمرة صلى الله عليه وسلم قال سربي هاتوا لزور حديثة بويا رد كردنوي مكابريتي لا براس وشون كيك حديثنية ودو حديثنية وسي حديثنية هل بويا أم راوياني أم حديثان من بو جرنوا هل أم راوياني حديث تريش من بو جرنوا أقر كسيك أم حديثاني بي قبولني لم بارو دي جريتوا با حديثكاني أم صائم بيوانشي قبول نبي أم هذا الخوان الراوياني قبول نبي لباري نيجو وجو زكاة وحزو دي جرنوا توكاتي نيجا كد رازي بو شوزائكي راويكي وكو أم راوياني دي جرنوا أي بو نيجا كد حديثان قبولكي بلان بوشتكي لم تشن قبوليناكي خو مگر نیوش کهش چوار کاته باشه عقل لکیو ازانی نیوش بود چوار کاته نیورو بود چواره عصر بود چواره بیانی بود دوانه مغرب بود سه بود عقل نتونه جوابیم سیار بده تو چی عقلیم شده بلام عقلیج نه زانی بود و باس من کرد منوش تانی که و همون معارف کان همون علم کان سیشته یا بابا اوش اوش تانی که اوتریت شتانی کن دیجی عقلن و کوبله یک زاید یک کات سه اشتوا كودنا للإسلام بهي شوازنية جوري كان موافق عقلا وكو يك زائد يك بكات الدو وكو مشتانيش للإسلام زور زور وكو يسيلي الرحم وشاقو لقل دايكو باوكو بزياتو با فقيل وبا هجاران وبا مندالان ورزق ثن لقورة وزور شتي للإسلام كموافق عقلا جوري سيميان أوانيك لا تحيله العقول ولكن تحار فيه العقول عقل الله محالنية بلام عقل شتوشي سر قرداني أكا كنازان يكونه حقيقة في بوايا يبون من نجي مرات شوار كاتا اما دجي عقلنيه محاليه لعقله يعني اشتكي محال به بلهم طبعا عقلته شي حيران شكا بوشي شوار كاتا جابويا او الرابيان هلو حديثان اجرنا اجر اما نروت عقله والزول بيان دو صخيبا باوج نروت عقله وكا نجي مرات شوار كاتا بو شوار كاتا هربوي او خلكانا لهركس زياده تشي بديني دين جور خلكانا لهركس زياده الايمان يعني لا باز غالبا لهر کسی زیادتر نخوشن برانبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم برانبر به اسلام برانبر به مسلمانه چون که هر خویان لضعف کی نفسی اجین لهزیمه نفسی اجین خویان بسوک وبکم ازان برانبر به باورانه بدینه بویا لو جانب و دین الله نخیر زوربی دوزخ کان افرزنی اما وک مقدمه دوم یا باب خالد دوم لمباروا دوی او من سلمان که امشتانه حديث شندين حديث هاتوا ومتفق عليه لصحيحين البخاري ومسلم شندين حديث هاتوا يعني أمر راوي أنا جارك إمكاني بمشك أن هلا يكرد بيت وعن اشتوى للراوي أو شيء يعني جاري وبمشك هلا بك نزاني ليت يك بشيء أما ناكل شن جار أم قشتانا لشن راوي ودبارة بيت بلقي لسوي كبير من فاعل صلى الله عليه وسلم ثاني فرموه دواي أم حقيقتها بين سروي كوا يعني شي افرتان زوربيان لدوزخن بوتشي بوتشي برساله بيغمر يخاكر عليه الصلاه والسلام فرمي لان كنا تكفرنا وتكثرنا اللعنه تكفرنا اي تكفرنا العشير يعني چون بلاي سبلاي كان برانبر بمير دخيف وتن سرباري او شاك الزوري لغلطان ايكا اما يك اما بجواني بي بي سي شكاي استا اشمان بمدو قولا اكبي لقولا كيف يغمر يفعل الصلاة والسلام بي اشتكي بي بسلمين دوم فرموي وتكثر من اللعنة لعنة زوري كان افرد جوين وقصو خد زاني افرد نشنيك باش زوري كان بوهتانا كان وقصا كان وفلان افرد واي وفلان شاوي واي وفلان لوتي واي ولعن تانا وتشر وشتانا لنا وافرتانا زول براسه يعني امشتانا مشتكي واقعية هن يكس هيا رازقونية اي كاتي تي الروبرو اسلام كاتو واي وكوايا نكولي لواقع بكا همو خلق كس نكولي اكا لويكا ام اخلاق لها افرتان زيادة التابيون طبعا افرتانش كفر انتيا ولعنش انتيا وكو افرتان بيوانش وكو افرتان لعنة كردنيا انتيا دايا واي بلها كفرش انتيا دانيا سبلا انتيا دانيا هردو لا ينسقلا جنوبيا هردو كان سبلا بلام او ين زيادة جنوبيا هردو كان كفر انتيا دايا كفر يعني سبلا بكردي بلام افرتان زيادة وهل وها لعنة لا بيوانش هيا قد بيوتان بينو لعنتك قد بيوتان ند بينو بلا فلان وايو في سان وايو بلام افرتان زيادة اما خالق تري قرقا يعني كانت كسر نقولي بكلام حديثا نقولي كلام واقع خلق لواقع بس شايف خوينا يبينن كم ينزيات الوانا برزن فيا وزيات الوايا آخر الرجيل من نبن هب الراسي جواب من دم كم ينزيات اللعنتك كم ينزيات السبلاي يعني قريت واضح أما لنا هم خلق وايا لها مو دنيا شوية أما اشتقنية تنهابون منا لم بشيء جوي زوي عفرتان وبلو بشيء جوي زوي وانا بالبويا أمشت أنا جورة كردنا ويوزق كردنا ويسلام وعلي وكواي نقولي كلام واقع وكوين وقولي بكي لواقع ويشتكي واقعية وبهتاني جنكرا أبو آفرد تالس الإسلام مسلمان قوله بكريته أما خالصي خالي شوار أو دوشتيك بيغمري خواه باسيكا كبوهي وزور بي أهلي آقل هيش يعني كفري قولني هيش يعني كفري قولني هيش يعني شتيقنين بهتها تايبي لدو زغب منيته سبلاي كردن نكبران بر باشي بياو سبلاي بكي إنسان سبلاي برامبر نعمتي خواج بكهر كفري بشوكه فكفرت بأنعم الله أو كفر أهل علم فالمفسجة فالمكفري بشوكه أقر برامبر بتشاكي خواج إنسان سبلاي بكه بي كافر نابي بل كفري بشوكه يعني أو كفري كنائبة تدره ولا بعزن إسلام رونا واتا أفرتان أقر زوريني دوزخ يكاني جبن هتا هتا إلى دوزخ نامنه أربو يا قرطبي برحمة به أفرمي أفرتان زوريني دوزخن بنزبت في الشفاعة توا في شوي أهل توحيد ومسلمانان لواني كوا تاوانيان كردو شايسي چون دوزخن دربكرين أو كاتا زوريني آقرين دواي شفاعة ودواي ويكوا تاوان باراني أمتي محمد لآقر دركرين أو سابن زوريني بهشتيا كان أفرتان شكا مادام زوريني دوزخن بوهي كفري كشوا يا بوهي تاواني كوا زوريني دوزخن كتاواني كقورنيا إيه دواي درك لنا أخرينا بهشت وا وهتبنا زوليني بهشت أمش قولي كذي لا علماء لصحيح مسلم أتو ابن سيرين وأنا لها وراني مناقشة كان آية أفرتان زوليني بهشتن يا بيان زوليني بهشتن هني كان الله أفرتان زوليني بهشتن دليلي شيء إنه الله كاتي كوا بس البردي صراطة أبر نوا يا كم كوم الله يعني لسر شوي مانن كأبر نوا لسر شوي مانيشن هر یکی که اندو خزانی هست، ای باشه هر چون یک بیگری هر افرادان لب هر زیاتر لب پیاوا، چون هر پیاوا دو جنی هست. و اما نش به افرادانی اهل دنیا، آو نشی به افرادانی اهل دنیا طاعون ابن و سخاس حمد الله حول العین طاعون. على كل ام بابتا لروي اکادمی و علمی و براسی دراسه نکراوا، بتهبتی ناحزان و دجمنانی دین همیشه يعني أول ما بس أنا أقصى بالإمكان برزان دين هيج عيبه كشينا بهلا بعيبه تياب دوزنوا يعني نموني بدين كان ومنافق كان ودغلا كان برام برب مسلمانا وكن نموني أو بيا ونا بيا ويا كا بداله جنقي هر غريكي و پلپيكي في بگري و بداله روجه لسر هاوي لشيلانن قرتبو يزوري في اليداب بيوان هاتبون بولاي تيانو فلان كزبول يدي و تبي والله لكاد هاوي لشيلانن اخوي جولانو لن جولاري كردو ايه افرد هاوي بزم بشيلي هره ببجولي هاوي لن جولاري ببغا خو هاوي بچي اشيلي خوفو ناشيلي جا ام پیاو پلپي قرتبو هر بداله مجنه اخوي هیچی ندوزي و هاوي لشيلان اخي دوزي و تو هاوي لشيلي و لن جولاري بوكا بو يا منش داملي ام بدينانا برزان ام منافقان اوان بلان بربي اسلام ام حديثان اجنبي بخوا اسلام هر عيب دار لا يعني هيك اجنبي لا اسلام بخواشتي هر بو هر دوزنا بويا طبعا مش يا شو ازاري يعني انا طبعا ابين المسلمانان واهل الاسلام بلا بيتو بويا ام او بينا راحت طلب قلتني جانك وطلب قلتني او بيواي براسي ليش انك قلت والله لك هذا الشلانه تشيكا لنزو لاري بو اما بلقي لسوري ام بياوا عيبي لم جنن ندو زيوت بلكو بدوي عيبه قرا تا ميكرو تا عيبي لسري بس يكرو ديدا بو يفرمي فاذا عامه من دخلها النساء متفق عليه زور بي اوانيك الرشد بن اقروا افرتان بو ام حديثا وما الفائدة زوري تدا لو فائدانا هجار كان زور بي بهشت كان هجار كان زور بي بهشت كان واروها فائده او تدايا لا رجي قيامت هيك سودينيه براسي برزه لفاره لمال للدنيا نجاح نفلو بايا نفوس نكرسي الا من اتى الله بقلب سليم ما كسد لي صافي او تدول من كانتين سبحان الله شيان بهاي باري زور بولا دنيا والله ما حاسب في قرص الاخره و هروها افرتان اوانين ارون دوزخوا و بيوانش اوانين ارون دوزخوا هيك فورنا الحشير سبلايا كان يعني مش تواني كان لا اسبابي تشونا اجرا لهو كاركاني تشونا اجرا و هروها لعنة كردن و بلغير سربيك لعنة زور كردنو دمنا ويساني في الله خمر كسي دمي نيسي بما قبل الله وابا وقبل الله وابا رسي ما لأزا بيشون آقرة ويا رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعاد فرمي كف عليك هذا أم زوانت بقرة أم خلق باتت الزخاوة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديثيك كا لحديث ببي الزكاني مكتبة وأم بيا ولا تجد جوان كاريب ومكتبة أقل ليات كان بيلا درس كاني سرتابو هر باب يكمن أهينات شيروكي كتيا أهينة ويا هتا بي بكري شيروكي درس كويلا باب كان قصورنا كليهناني قصة يقل هر باب يك لم باب أم قصة أهينة شيروكي هزور خوشو كاريجر كان سير ودابي تداي أفرمي لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة بمن علي كز قصينا كردو إلا سيكز النبي مهد يعني من علي يعني سهر بكور بلي عيسى بن مريم عيسى يقول مريم بن علي قصيك الدواء فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا تاكو تايك هنا إلغ الخوية مريم عليه السلام هنا إلغ الخوية بباوشي طبعا أمنا الله بإذن خوا خوا سبحانه وتعالى بإذن خوي برحمي مريم أدرسي بكن فيكون بكن ببا وسبحانه وتعالى خلقك بكل القان ولو الروحاني لا يخوي روحي ببراك الله هربويا مصيبتك قولب ابو مريم افرتك داين باكي عفيفة هيج بياوك دسي بردسي نكوتوا استدو جانبت هربويا او اندق قرسو لسري قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسي خوزقا خزگای بمردای مو امر جنب سر نهتای خزگ ناوم لناو نوان هر نبوای آی لم عارا آی لم فضیحة و آبروتون جوریا نازانی کی لسکای و کی بیت آی لم عارا جوریا منالک بیو هربله و الله بی پیاو کس بر واقع هر بدم آسان اخوا اخواه تاق سکین خونی تو کوتویتی يا ليتني مت قبل هذا اي خزق زو امردم خزق امر وجم نيبيني خزق ناوم لنا وناوان هر نبوايا او سازاني لك ايش وازالك ابو مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسي منسي حتى ابو فايقول سبحانه وتعالى ظلي دايا وخذ ما كان وي هنا خواركم معجزيك خرمايك عفرتك لحالتي من أبونا بهزوت وأنا هي بدأ الخرما خرما كبت خوارك أو هذا بس دسي دايقي وخرما كاني بوقف تخوار سبحان الله ولا شيري وكانيك هلق الله وكرامتك ومريم عليه السلام دوي من أبونا كيف من علاقه هنا و هربينيان وتيان إيه مريم وتيو براسي كاري كي زور جورد كردو تاني كي جورد كردو باشه مريم تو باو که پیام خراب نبود دایک که پیام خراب نبود. ای تو با لما لو عائل پاک آفرتی که دارن پی سی آو های لیه الکوتو. تو چی؟ یعنی قصو الامر که شکر بریاری داو فایورا پیو تو بقسن کار هیچی لازم. فرمی آماده کل و بنا را کی باشی؟ آشوت یه مناره. توی قصو المناره کنی. پرسیاری لتو من کرد ول مناره کی بکی؟ من شلون قصا عيسى عليه السلام هذا قصا قال اني عبد الله قلت من عبدي اخوان هل سرتا وفيرك من كم اخواني ممكن باخوان والله اوان ابو هل من الجرم اللي جريان كلك الا هل والله اخوان الله قال اني عبد الله اتاني الكتاب ويقول سبحانه وتعالى كتابي في بخشي وجعلني نبيا ومن كل في غمري اخوي وجعلني مباركا ومني بيروز مبارك وفر خير وفر بركت وبالضبط العيسى مبارك سبحان الله بس هر شوين بركة روي أروي كذا وشوي إلى بركتي أبو أيداء مسيحك هو بير المسيح أعلن دبروا بير المسيح فاعلة ماسح مسيح بمعنى فاعلة بمعنى فاعل يعني دسي سايو بهرشتي كا سبحان الله مردوب ب جاني ببرحاتوا يعني زنو كردوني مردوه عيسى زور آسايبه إنسان بو صصى المردوه عيسى زنو كردوه والله برز للاي قبركي زنو كردوه توا بخلق يوتش أمرو تشيدا لما عليك وطن خواردو أمرو تشيدا خوار بالندا بيكر بالندنيا بسم الله يكرد بناي خوادس هنا بإذني خوار يقبو بالندو أفريا برشاوي خوار عجيب يعني بركتي عجيب عيسى عليه السلام وجعلني مباركا اينما كنت او اينما كنت يعني اينما حل وارتحل مبارك وبركتي الشيء كثره الخير ودوامه وثبوته وازدياده زوري خير بردوامي زياد كذني خير وبركتي لبركته واوصاني بالصلاه امش قال لك من يوش واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا زكاه يوجا كان حتى من جاو والذين هم على صلاتهم محافظون والذين هم على صلاتهم دائمون قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم تمشاقي هرهمي بس محافظوا بالدوام وبردواميك على سبيل الشيء ويجب رأسي قوليا حتى لا صحيب الحديث صحيح أتوا بشق لقوم عيسى يعني مردو يزنوا كانوا حزا كان هوالي مردن بزانا أرون سر قبرسان ولا قبرك نوجكا نوج زور قوليا نور كاد نوجكا وخوا مردو كان بزنوا كاتوا الله شيطان لمن أبيه الله أنت ما شاكن بياك اسم الرنا الله والله هي ست صال عمري خام كردو تياس الجرمي مردن لنا للجيان مدرنا شو ست صال دواك من الأخوة بمرينته الله دواك نجية الأمريته وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي هل استوى سلماني بيان كبي باوكا باوكي نية وتشاغم لغلط هايك ما باسي باوكي نكر وبرا بوالدتي لكاتك أزان أوان بر أبي بأبي وبأمي جبي بدايك وباوكي هل استاو درس يعني بيدا سبحان الله عجيب يعني لسرتاوتي إني عبد الله يكم شيوب من إخواني ثالث ثلاثة نيم قالوا إن الله ثالث ثلاثة قالوا إن وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفرق بويا درسي بيدان أتي وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا تاكتايك بويا فرمي كس قصيدك ودوب منالي عيسى نبي عيسى جبري يروه ندري يجي بيانا هل أون دي فرمي وصاحب جريج وهل وها هاو ريكي جريج صاحب جريج قصيك للزبان عربية يعني أوي ما جرايك هي لقل جريجة بس الهاتيك هي رداويك هي باشا بس الهاتيك هي لقل جريجة أو كوربلايك و لقل جريجة دمو باسو تشيروكيك هي ويفرمي صاحب جريج أم من عرش قصي كردو أم تشيروكا شوانا أما ين صحابنا ين بيسبو قرآن إش باسي نكردو ويهات باسي كردو صحابة بلام يكمي وازله هلا شو معلوم إلهها مو مسلمان يك قرآن يخوند به وجمعة وجماعات لدم خلقه مسلمانان وما مصيان بسبيت إلهي معلومة وشته وكان جريج رجلا عابدا جريج بيارك عبد خافر سبوه فاتخذ صومعة فكان فيها صومعيك بو صومعة شوني كبرزاي وكبرة يعني دروس تكلم بو عبادة كردن بس وجد شوني برزاي بو شوني برزاي بو بتعبد بوي دا بزين او مشقته كتاب زوري خوي سرقال عبادته خوا فرسيه لعرز به لبر زور اسباب معرض بوني بودرن دا بو اشلا الى اخره لشوني برزاي زور جار صومعين داناوا بو الى نو صومع كما عبادته امش بريتي بول الرهبانيه كما ديني قاول كان ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها رهبانيتي خوين داين هنا رهبانيتي قوشقيري خوين داين هنا فايت الله فرماني بينا كذبون قوشقيري كنو برونا وصو معه وكبريكا وهذا يدسك عبادة وخوة فرسي تركي دنيا بك لا رهبانية في الإسلام رهبانية الإسلام نية هاتنا مالي رسول الله عليه الصلاة والسلام سيكس باسي نيجو عبادة واني في أهوني خوين فرسي وكأنه وكم ينزاني شوانا أخوي وشوانيش أكاب جن أهيني وفاردن أخوار يعني الأخوة ما دام ويا إما حتى أيك يا متي من تمام جنا هنا أو كي متي أنا أو كي أنا متي من هتام وشوان ناخو شوان ناخو قت أو قلتي هم رجل رجولة هات سلمي بر كم دم وباسين بجرا فرمي خال كان يقوم يسوى أو أوان أتوا أخاومو شو نجك رجوا أجرمو جاربالج برجونا جني شهين هالكسر كشلت بشت السنة من بقى فليس مني لمني فما رغب عن سنتي فليس مني أو حديثا لو بارو ترى فأتته أمه وهو يصلي طبعا إذا شونا كبرك يا خوي خليك عبادة به خليك نوجه به أو إيش قوله مكانتي نوجه خليك نوجه به بداخوا أجر أوان خليك نوجه بون كملك لأمتي محمد بناوي تشاو كردن لقاورا كانوا مشغولون عبادة كبروا شونا أشكوتا كانوا تادريان هل ضا لو دشتوا بس يعني كذا عبادتي إخوة بداخوا عبادة كان بريتيبوا لا حي الله بريتيبوا لا الله الله هو هو ياهو ياهو وذكري بدعو زيادة كالدين جينا بيتو أما هجنا بها نوجيا كباشو أو يخوما نوجيا كجنا هر إشكي بدعايا وشاقيريا كأي كأي كأي يعني تون يوشكت بك يعني بس كان يوش كردن تزبيحات تزبيح دلكيتو بويت أما إنساني تمل طبعا هذا كان كاتي كسي بي ناكر بقاتا آستيكي برزي عبادة هو نوش نارحاتي تيدا يا براس أما تا نوش تان كردو تابتي نوشي عابدنا وكبركي كابين نوشي دريج دريج بكا نوشي دو ساعات وسي ساعات بخايني شوار ساعات بخايني طبعا ما إنساني تمل مشتاني في ناكري كأم بينا كري أشيوك عبد كان بيبوي تي قطع طريق بدزيو بفرو فيل أي أم بلا بدز بيني شيء كان وهذا لبرشو عبادتك أن جا خليك شيء تسبيحاتي سوينا كان الله الله كا هو هو كا يعني كذي بما شيء بكا بما بقعد بلاي عبدا كانوا بلاي برزبو بدسبين أمش بريتيل لجيشن ببلاي بغير الرجاقي خوي هم مش تبر الرجاقي خوي جي فيه أم قال كذي بقعد عبدا كان بالرجاقي غير الرجاقي خوي وهو يصلي يعني ما حاليا يعني كاتك دايكي هاتو بولاي لو كاتبه كأم نجيك الدواء فقال ديان جوريج باني كت طبعا أوها برزاي تصبوي تصوري وينا كبت برشاوتان أم لخوارعية دايكي أو لبرزاية أي جوريج أي جوريج باني كت قيله ودايكي باني كت فقال يا ربي أمي وصلاتي طبعا أمل لنفسي بكتي بزماني ليوت هو أشكله بزماني بكتي والعلم عند الله خوايان كامنيا يجاكم طواكم جواب دايكم دمو دودلو فأقبل على صلاتي وتي يجاكم أما براسي نشاني وثاني أمبيا وعابدي الصادق هو تنشتيق نشاني له يا كم صوم عكي لبرزاية دانا دو خليكي نشكر دنبو سي دايكي شيبان يكا يعني أما همي براسي علامي الصدقة سرباري ويشتيك شي تيدا يكا أو لم بارا وزانياري نية لشرع كيفوية كا نابي داي سيف الجوية بخري بلام على كل بلغي الصادقيتي وباكيتي امبياو تاني امش طبعا درسي تيا بوي اواني بون منا يعني لا رمزانانا اوي زور زر بيضان خلوتي شرعي او خلوتي شرعي براسي لرمزان قلت نوع اعتكافة موبايلي كيفية تاريخة يعني سبحان الله موبايل واتاري كردن ها دولك شادر هالضان وعبادة كردن اعتكاف كردن لدى شوي كوتاي رمزان ها دولك زول جاوزة خريكي خواردن خريكي حكاية يعني سبحان الله او مقصدي كتو ايتنا وكفرك زور دورة هيتنا ام شادرة هيت بها اعتكافك شادري جد الله دار ايدون بس زور جاوزة فاقبل على صلاتي فأتته فأتاه أمه فأتته أمه وهو يصلي دايك هاد نوجي أكبر خليك نوجي خليك عبادته دايك باني قال إخوان نوجي كم دايك كم يعني فقالت يا جريج فأقبل على صلاتي فانصرفت تدايك كان جالي باني يقولوا جابيني داوا طبعا نوجي كيشي أقر نوكو نوجي خمان بوايا كانيكي بيتوايا طبعا دايك أم لدروي شعر بو حتما إن شاء الله لا أسنى قصة كان رونا بيتو إستان دي دايك رأي دوري بالريوة وبزان يجري كن يدري يجبو به أنا طبعا نم جنان رأي دوري بالريوة بلاي كم هر دقية هر أوسطية هر بان الله بشكو هر هات أخواره وأني يعني من الرؤية عقلية معروفة معلومة دايك رأي دوري بالريوة بلاي بلاي كل رخي خوي شوا بان كل رخيك وكويس بتان رونا بيتو كن جاري كشديتو بلاي سري ليداتو كن جاري تر بلقي لسوري ما وزور وستاوا أم يجري هر طاو نبوه خليك نوشي خوي بوا خليك نوشي خوي بوا بلغير سد نوش دريجي كيسان بو خوي نوشي كرد كرسولي خواه فرمعي صلى الله عليه وسلم سنة دريجي كتو بو خوي دريجي كرو أما بو خلق نابي نوش دريج كيتو بش دريج باس نوش دريجي ما كردوا أفرمي فأقبل على صلاتي فانصرف يتبدأ ايكي بينزار بو هرچاوري كبو باني كرجوين دا قرار فلما كان من الغد أتت وهو يصلي بين جماعته وبولاي هم تماشى خليني نرجعك فقال يا جريج باني كردي سانو جريج جريج دي سانو فقيل نرجعك في خواهي كان بلغير سرين نرجعك أبي شغلي شاغلت بي كتو أم كارت كردوا حتى أبو كزي الأمة محمد أم بدعشت كردو شو تساو دشتو شاخا تو عبادت بكي قوشا جيري بكي لخلق دور كوي توا خليك عبادت بقى عبادت با دايكي باني جتو خليكي نشكر دنا هم دي سانة واوتي خواه ايان يوجكم و دايكم كامن ينهم بشيره يوجكي هم بشارة موش افرب باني دايكي هم هم سرداني كردوا هم متي اي جوغيج هم متي خواه ايان دايكم نشكم كامن ين افرمي نشكي هم بشارة دايكي ليرة ترابي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات وتي خوايجان نيمرياني حتى وكو دمشاوي افرتاني الزناكري بشان المومسات نويل خوارج شي فرمي الزواني بريتيل افرتاني زيناكل بريتيل افرتاني زيناكل خايجا نيمريني هتا وكو دموچاوي افرتاني زيناكري پيشان دي طبعا بينيني افرتي زيناكل وش بلگله سروي كه هر خوي فيتني جي داي بينيني افرت خوي فيتني زيناكري جبي بيگومان تماشا كردنكي وايلي كه بيكشي وي بيت دم رغباتو ارزوكاني تو اوش بلگله سروي كه انسان بيله خلقي خراب و دور بي چن كذبوا لا خلقي چاك خلقي باق خلقي باش و هیچ یک لاوی خرافکار و داین پیسکان و توش هم گنجکان توشی زینا توشی داین پیسی بردین همویان برون پسیاری لقه آنی که هاتون تلایمه سطا نبو تو زیادی لین هوره هوره که علاقی اغره همه جبه علیه که با تلفونی بو کنو یا افرت یکی هم شو درچی لغلا توش وره لغلا ملم جوره قصا هیچو پوچانه گنجكا ابن برو خساره من دي هي زور دوره والله كبرت الى زينه ودار البيسك افرمي دايهم دعاي لكت طبعا ام حديثه بلقي لسرو كابي عبدي بخواص الحاوس الراس دايكي تورنكا هل وها بلقي خطرناكي دعاي دايكي تي داك دعاي غنبتو توشي شي ديالو رايش أبي أجمل الدعاء ده هيك بيت. إن جا برزان جوري شيء كردوا. أزاري دوا. بردي لدايكي وشان دوا. جوني بيا دوا. مختاني وكردوا. دسيلة برس كردوا توا. فضل جنكي دوا بسر دايكي خويا. هيك لما نينا كردوا بخوا. بان يكا خليج نوجيش. جوا وينادات. توسي أم تواني جوريش بكن كاي كردوا بيت. يعني سرجي أم بس أم تواني بدل الدعاء سيري عقوبي أم توانش بكن. نوش دکان نوش خوی ترخان کردو با عبادت خریق نوش دایی که باید که جوابی نداد جا بزند توشی چه بلایه گره افرمی فتذاکر بنو اسرائیل جوریجا و عبادته طبعا خوی گوره سبحانه و تعالی هر کاری که که ازبابی بوده علی هر کاری که خوی گوره سبحانه و تعالی بی ازباب نیه ایسا سیری اما بکن هو کاری اوی جوری توشی اواتی که دایی که دعایی لکردوه اما تاني باسي قال ما شلون توشي هاتوا بلام اصل يكي خوايا بالريالي دا توشي اويت افرمي بنو اسرائيل ناو خوانا انا بني اسرائيل بنو اسرائيل يعني انه وكان اسرائيل اسرائيل يعني كي يعقوب عليه السلام و هيك بن لامته هر باشا كان يسردم اخوان متي كي زور شعب افرمي بحثي عبادتي جوريج انا كبخا صلحاوي جوريج كسي كشن شاكا شن بخا صلحاوى وكانت امراه بغي يتمثل بحسنها افرجي دان في ذهبوا لجوانيا بن منى يعني انا كشن جوانا او نجوان فقال ان شئتم لافتننه اجر بيتا خرج من تجي فتنيه كم بوتا وابيا يباشا وعبادته واي وايا اگر پیتان خوشم دوشی فتنه یکم بوتا افرمین فتعرضت له چو خوی آماده کلو طبعا هاتو بولای کپرکی جوریج و خوی عرضی جوریج کردوا خوی تالیج بیو عبدکی توشی ابتلای بکا توشی یکا بخ بوی بزانی پاکا یا پیسا ابتلا و اختبار و امتحان یکا دایی کیتی لو کاتا دایی کیتی نوشکا ابتلا و امتحان لو كاتي زنا كركتي ولا يخليك نيجني قدري خوي دولا بويا فتعرضت له خوي عرضي جوريج كرت جوريج والله بداوا يعني داوا بالتوفيق خوي ولد الدرس دات ودري جادا باباسي جوريج عابد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك